الله من أنفسكم خيرا. كأن حال المؤمن كأن حاله تقول أو لسان حاله يقول بأنني أشكرك يا ربي أنت فضلت علي بصيام شهر رمضان، ومن شكري أن أتبع ذلك بأيام غير واجبة لأحرز أجرها وأدرك فضيلتها وأغنم ما فيها من مثوبة. وهذه الأيام أيها الأحباب اللي هي الأيام الستة لا يشترط أن تكون بعد العيد مباشرة. من لم يصم في اليوم الثاني بعد يوم العيد، يعني الذي ما صام يوم الأربعاء يوم العيد لا يجوز الصيام، لكن الذي ما صام يوم الخميس أو يوم الجمعة يمكن أن يبدأ بالصيام من الآن، يمكن أن تكون متفرقة، يعني يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يومين ويفطر يومين وهكذا، ويمكن أن تكون منتظمة، ويمكن أن تكون في أول الشهر بعد يوم العيد وفي وسط الشهر وفي آخره ليحرز خيرها ويدرك فضيلتها. كنا في القراءة أيها الأحباب في كتاب المناسك قرأنا قبل رمضان الشروط التي يجب توفرها لأجل إتمام فريضة الحج، لأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وديننا ولله الحمد فيه الخير الكثير، ما ينتهي موسم إلا ويبدأ موسم آخر. انتهينا من الركن الرابع من أركان الإسلام وهو صوم رمضان، وبدأنا في الركن الخامس وهو الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فبمجرد ما ينتهي شهر رمضان يأتي شهر شوال وهو من أشهر الحج، فموسم بعد آخر، غنيمة بعد أخرى، والحج فيه الأجر والمثوبة. من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته. ويقول عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. مر بنا أنه يجب بشروط، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بالنسبة للمرأة وقفنا على ماذا يجب بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة من الشروط أيضا وجود محرمها، من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، وهو من تحرم عليه بنسب أو سبب، من تحرم عليه بنسب أو سبب. أما أن تسافر وحدها فلا يجوز، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة قصر إلا مع ذي محرم، لأن المرأة لا يصح لها السفر لأنها تعرض نفسها للخطر إذا سافرت وحدها أو سافرت مع غير محارمها، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالمرأة للحفاظ عليها ولإتمام كرامتها ولمكانتها حرم عليها السفر إلا مع ذي محرم، حتى السفر للحج الذي هو ركن من أركان الإسلام لا يصح إلا مع ذي محرم، ولو سافرت مع غير محرم صح الحج. لا نقول إن الحج باطل، لا، ليس المحرم شرطا من شروط الصحة، لا، بل من شروط الوجوب عليه. فالمحرم بالنسبة للمرأة ليس شرطا للصحة، لأن الإسلام شرط للصحة، العقل شرط للصحة، المحرم بالنسبة للمرأة شرط للوجوب وليس للصحة. فلو سافرت مع غير محرم أو سافرت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة. المرأة لا يخلو الأمر من حالتين إذا لم يتيسر محرم. إذا كان ممكن أن يكون بعد سنة بعد سنتين، يعني ممكن أن هي الآن غير ذات زوج فتتزوج، يعني ممكن أن تتزوج في المستقبل، عندها ولد صغير فيكبر هذا الولد، عندها محرم مسافر يعود هذا المسافر، فإن توقعت زوال هذا المانع وهو عدم وجود المحرم بوجوده انتظرت وتريثت حتى يتيسر المحرم فتسافر معه. إذا كان غير مؤمل وجوده، تكون امرأة طاعنة في السن ولا يمكن أن تتزوج، ولا يمكن وليس لها أحد، لا يمكن أن يوجد لها محرم، فإنها ترسل، إذا كانت قادرة ترسل من يحج عنها من بلدها، ترسل من يحج عنها من بلدها. إذا كان عندها محرم لكن قال ما عندي استعداد، لأنه يشق علي قيمة التذكرة، يشق علي مصاريف السفر، فعلى المرأة أن تؤمن له ما يحتاج إليه، أن تؤمن للمحرم ما يحتاج إليه لأجل أن يسافر معها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله 523 سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها. مر بنا بأن هناك شروط للوجوب وهناك شروط للصحة. شروط للصحة والوجوب الإسلام، شروط للوجوب الحرية التكليف. هنا بالنسبة للمرأة لا بد من وجود محرمها، لا يجب عليها الحج إلا إذا وجد المحرم، إذا لم يوجد المحرم وسافرت فحجها صحيح وتكون آثمة. نعم. لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم. نعم. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. ما يدخل، لا تسافر، لأن إذا سافرت عرضت نفسها للخطر، خطر عليها، ولا يدخل عليها أحد إلا إذا كان هناك موجود محرم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلأجل الحفاظ على المرأة وصيانتها وإبعادها عن كل ما يدنسها فرض عليها ألا تسافر إلا مع ذي محرم، وألا تأذن لأحد إلا بوجود ذي محرم. نعم. رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوز، ولا فرق بين المرأة المسنة، ولا بين المرأة المسنة وغيرها، أي امرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، أي شيء يسمى سفر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا تسافر مسافة قصر، أما إذا كان أقل من مسافة قصر فلعله لا حرج، لكن جمهور العلماء قالوا أي سفر كان لا تسافر إلا مع ذي محرم. نعم. وقصير السفر وطويله، يعني ما في فرق بين القصير والطويل إلا ما ذكرنا من الخلاف الذي أو الرأي الذي ارتآه الإمام أبو حنيفة بأن القصير لا حرج فيه. نعم. وهو أي محرم السفر، يقول من هو المحرم؟ قال هو الزوج، الابن، الأخ، الأب، الأخ من الرضاع، العم والخال من النسب أو من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وليس كل رضاع يحرم، بل الذي يرى الرضاع المحرم هو بشرط أن يكون خمس رضاعات، وأن يكون في الحولين، خمس رضاعات معلومات يحرم، خمس وأن يكون في الحولين، فالرضاع يحرم به ما يحرم من النسب. نعم. وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التعبيد بنسب. على التعبيد يعني إلى الأبد، من تحرم عليه تحريما مؤبدا مؤبدا، أما من تحرم عليه تحريما مؤقتا فلا. قد تحرم المرأة في وقت لكن لا يعتبر محرم لا ولا يسافر، كمثلا أخت الزوجة لا يصح أن يتزوجها ما دامت أختها في عصمته. فالزوج فالمحرم المقصود به من تحرم عليه على التأبيد. نعم. كأخ مسلم مكلف. نعم. أو سبب مباح كأخ بنسب مثل الأخ، أو سبب قال مباح، لأن عندنا تحرم عليه بسبب غير مباح وهو بسبب محرم، الملاعنة على الملاعن. وأم الموطوعة بشبهة وبنتها، وأم المزني بها وبنتها، هذه محرمة عقوبة، فلا يصح أن يكون محرما لها. أم الملاعنة على الملاعن وبنت الموطوعة بشبهة وأم الموطوعة بشبهة وهكذا، فلا بد أن يكون السبب مباحا. أما إذا كان السبب غير مباح فلا تحريم. نعم. أو سبب أي فليس محرم. نعم. أو سبب مباح كأخ من رضاء كذلك. نعم. وخرج من تحرم عليه بسبب محرم. ويشترط بعض العلماء كما قلنا فيما سبق أن يكون المحرم مبسط، أما إذا كان كثيف فهذا قد لا يؤدي المطلوب لأنه أعمى ولا يرى، إلا أن جمهور العلماء لم يشترطوا ذلك. نعم. وخرج من تحرم عليه بسبب محرم. وخرج يعني من المحارم، هذا الرجل لا يصح أن تحرم عليه هذه المرأة، تحرم عليه لكن مع ذلك ليس محرما لها، كالملاعنة بالنسبة للملاعن إذا حصل بينهما لعان، أو مر بنا الموطوعة بشبهة التي بنتها وأمها. نعم. وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المذني بها وبنتها، وكذا أم الموطوعة بشبهة، لأن التحريم ما هو إلا عقوبة، التحريم هذا عقوبة ولا يفيد المحرمية. نعم. والملاعن ليس محرما للملاعنة. نعم. والملاعن ليس محرما للملاعنة. ومر بنا كيفية اللعان، أن تشهد 4 شهادات بالله. نعم. لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه. نعم. لا لحرمتها. نعم. ونفقة المحرم عليها. المرأة احتاجت إلى السفر ووجد المحرم وحصل بينهما خلاف، من يدفع تكاليف السفر بالنسبة للرجل؟ قال عليه، لأنه ذهب معها ليكون محرما لها، فالنفقة عليها، يعني قيمة التذاكر في الطائرة أو السيارة أو الباخرة ومصاريف السفر، إنما تلتزم به المرأة لأنها هي المقصودة. ولو سافرت مع زوجها والتزم بالتكاليف أو التزم بالمصاريف، ذهبت مع ابنها والتزم، ذهبت مع أبيها والتزم، فلا حرج في ذلك. لكن عندما يحصل مشاحنة، عندما يحصل خلاف، فالمرأة التي أخذت المحرم معها يلزمها دفع مصاريف السفر. نعم. فيشترط لها ملك ذات وراحلة لهما. يشترط أن تملك الطعام والراحلة. الراحلة قد يكون الآن نقول يستعاض عنه بقيمة التذاكر، سواء كانت تذاكر للطائرة أو للحافلة أو للباخرة، يعني جميع مصاريف السفر. نعم. ولا يلزمه مع بدلها لها ذلك سفر معها. يعني لو أن امرأة عندها أخوها وقالت أريد أن تذهب معي إلى الحج، وأنا مستعدة لدفع مصاريف السفر، لا يلزمه الاستجابة، قد يكون له ظروف، فمن حقه أن يرفض ذلك. لكن إذا وافق من باب البر والإحسان وصلة الرحم فهو مأجور على ذلك. لذلك يقول: ولا يلزمه مع بذلها لما يلزم الإجابة. نعم. ومن أيست منه استنابت. ومن أيست منه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ المحرم. إلى المحرم. أيست من امرأة لم تيأس، عندها ولد قالت بعد سنة سنتين يمكن يكبر، ما تزوجت قالت يمكن بعد فترة وجيزة ييسر الله لها زوج، زوجها مسافر يمكن يعود من سفره، هذه لم تيأس تتريث حتى يأتي المحرم ثم تذهب معه. لكن امرأة ثانية أيست، ولد غير موجود، زوج غير موجود، لا يمكن أن تتزوج لأنها كبيرة في السن، ليس لها أحد من أهلها، فماذا تعمل؟ قال: استنابت، يعني أرسلت من يحج عنها من بلدها. استنابت يعني وكلت من يذهب وتلتزم له بما يحتاج إليه. نعم. وإن حجت بدونه حرم وأجزى. ما وجد المحرم، قلنا لها تريثي حتى يوجد، قالت لا يمكن وجوده وهي عايسة، طلبت من تنيبه عنها فلم تجد، ففي هذه الحالة سافرت بنفسها. نقول: الحج صحيح وهي آثمة. لماذا آثمة؟ لأنها استعدت على ما ورد، أو لأنها لم تلتفت لما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة قصر إلا مع ذي محرم. لكن نقول: الحج صحيح، الحج صحيح وهي آثمة. نعم. وإن مات من لزماه، أي الحج والعمرة، أخرجا من تركته. عندنا مسألة جديدة، إنسان في بلاد المشرق أو بلاد المغرب وبلغ سن التكليف وتيسر لديه الزاد والراحلة ولم يحج، نقول إنه قد فرط، لأنه ورد: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. لم يتعجل، انقضت السنوات ومات الرجل، ماذا نعمل؟ أول عمل يؤخذ من تركته ليحج عنه من بلده. لا نحج، لا نأتي بشخص يحج عنه من مكة أو من الطائف أو من المدينة من البلاد القريبة، لا، يحج عنه من بلده. إذا كان من المشرق من المشرق، إذا كان من المغرب من المغرب، من نفس البلد الذي هو منها يحج عنه من بلده. أولاده قالوا ما في وصية، ما وصى، يقول وصى أو لم يوصي، لأن هذا دين في ذمته ودين الله أحق بالقضاء. فإذا مات ولم يحج يحج عنه من بلده، لا نقول يحج عنه فقط بمعنى أننا مثلا ننظر واحد يحج عنه من مكة من الطائف من المدينة، لا، من نفس البلد. إذا كان من بلاد المشرق يحج عنه من بلده، إذا كان من بلد المغرب من المغرب، من البلد التي هو منها. ولكن يشترط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه، أما أن يحج شخص عن الآخر عن آخر وهو لم يحج عن نفسه فهذا لا يجوز. لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخي. قال حججت عن نفسي؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيقول هنا: إذا سوف الإنسان وتكاسل ومضت الأيام والأشهر وتيسرت الأسباب وانتفت الموانع ولم يحج ثم مات، فإنه يحج عنه من بلده ومن رأس ماله، وصى أو لم يوصى. قد يقول بعض الناس مثلا شخص إذا كان من الثلث ممكن، لأن مثلا شخص لو ترك على سبيل المثال لو ترك 9,000 فمن حق الإنسان أن يوصي بأي شيء بالثلث، فيقول إذا كانت 3 تكفي يحج عنه، إذا كانت ما تكفي فلا. نقول لا، لو لم يبق للورثة شيء لأن هذا دين في ذمته فيحج عنه من بلده، وصى أو لم يوصي، ويكون ذلك من رأس المال، وما بقي يوزع الورثة. مر بنا في الفرائض الديون المتعلقة بالتركة، أول الديون المتعلقة، أول الحقوق المتعلقة، أولا معونة التجهيز، ثم المتعلقة سواء كانت لله أو للآدميين، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك التركة، على توزع على الورثة المستحقين. نعم. أخرج من تركته من رأس المال أوصى به أولى. من مات، يقول له اقرأ العبارة، ومن مات من لزماه. لزماه وش المقصود بلزماه؟ أي شيء، الحج والعمرة، لأنه مر بنا وهما واجبان، أي الحج والعمرة واجبان على الرجال واجبان على النساء، الحج والعمرة. فقال هنا ومن مات، وإن مات من لزماه. إذا مات الإنسان هو فقير يلزمه ولا ما يلزمه؟ لا، ما يلزمه، ما عليه. إذا مات المرء وهو فقير فإذا أراد أولاده أو ورثته أو أقاربه أن يحجوا عنه فهم مأجورين، وإن لم يفعلوا فلا شيء عليه لأنه غير مستطيع. والله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع. فلذلك عبارة المؤلف رحمه الله عبارة دقيقة، يقول وإن مات من لزمه، معناه إذا مات من لم يلزمه الحج لفقره، من لم تلزمه العمرة لأنه معد فلا شيء عليه. نعم. وإن مات من لزمه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال أوصى به أولى. الله من رأس المال، هذه نفهم منها عبارة ثانية. وش تدل عليه؟ ماذا تدل عليه؟ قوله أخرج من تركة، عرفنا أنه من التركة، يعني ليس من ابنه الكبير وليس من ابنه من ولده الصغير وليس من الزوجة ولا من الأخ، قال من تركة. ثم أتبعها بعبارة أخرى قال من رأس المال. وش نفهم من هذه العبارة؟ أعيد السؤال مرة أخرى. قال المؤلف رحمه الله وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال. أخرج من تركته، لما قال من تركته عرفنا أنها ليست من الأهل، من الأقارب، من ممن تربطه بهم صلة وقرابة. أتبعها بعبارة أخرى قال من رأس المال. وش نفهم؟ لأن كل عبارة يذكرها المؤلف رحمه الله تدل على معنى ويفهم منها فهما جديدا. ماذا نفهم منها؟ قوله من رأس، قوله من رأس المال، من تركته عرفنا نمو من أولاده، لا من تركته، قال من رأس المال. نعم. ليس من الوصية. نعم. من لا بعد نفهم من هذا فهم أو تفاهم جديد أن قوله من رأس المال يعني ليس من الثلث، ليس من الثلث، لأن الثلث للإنسان من حقه أن يوصي بالثلث، وأما ما زاد على الثلث فهو يحتاج إلى إجازة إجازة الورثة. من حق الإنسان أن يوصي بالثلث، وأما ما زاد على الثلث فلا بد من إجازة الورثة. أما موضوع الحج لا نحتاج من رأس المال قبل أن نقسم الثلث وقبل أن نقسم أي شيء. واضح؟ نعم. أوصى به أولى من رأس المال. نعم. من رأس المال أوصى به أولى، يعني إذا قال حج عني أو ما قال، مات الرجل ولم يوصي بالحج، مات وقد أوصى، ما ننظر إلى الوصية ما دام عندنا قناعة أن الرجل كان واجدا للزاد، قادرا على الراحلة، مستطيعا الحج، فنخرج عنه من رأس المال من بلده وجدت الوصية أو لم توجد. نعم. ويحج النائب من حيث وجب على الميت. ويحج النائب من حيث وجب على الميت. النائب يحج من حيث وجب. فأنا مثلا من المغرب، النائب يحج عني من المغرب، أنا من المشرق، النائب يحج عني من المشرق، لا يصح أن يحج عني من مكة إلا إذا كنت من أهل مكة، لا يصح أن يحج عني من المدينة إلا إذا كنت من أهل المدينة، لا يصح أن يحج عني من الطائف إلا إذا كنت من أهلها. فهذا معنى قول المؤلف من حيث وجب. أنا من أهل الشام يحج عني من الشام، من أهل مصر من مصر، من المشرق من المغرب. فهذا معنى قوله رحمه الله من حيث وجب. وإلا فإنه إذا كان مثلا من المغرب تكلف مثلا نقول على سبيل المثال 1000 ريال، من مكة تكلف 100 ريال، يبحث الإنسان عن الأقل. لا، من حيث وجب. لو حج عنه من مكة وهو من أهل المشرق، من مكة وهو من أهل المغرب، لم يصح يعني. فيكون الحج النائب من حيث وجب على المنوب عنه. نعم. لأن القضاء يكون بصفة الأداء. نعم. لأن القضاء النائب هذا يقضي عن الذي يجب عليه، ويكون على نفس الصفة، وجب عليه من المغرب من المغرب، وجب عليه من المشرق من المشرق، وجب عليه من كذا من نفس البلد. نعم. لما روى البخاري أن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. نعم. أفحج عنها؟ قال نعم. هذا نذر. والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه، ألزمت المرأة نفسها، يعني قد يكون مثلا الفريضة حاجة، فالنافلة له وضع، لكن النذر يجب على الإنسان، لا سيما إذا كان نذر طاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، ومدح المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر، يقول عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذه المرأة نذرت، فمدام نذرت أوجبت على نفسي، أصبح واجب عليها. نعم. قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين. أرأيت لو كان على أمك دين، فهو دين لله عز وجل. نعم. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي له؟ أكنت قاضية له؟ أكنت قاضية له؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. الله أحق بالوفاء. نعم. ويسقط بحج أجنبي عنه. ويسقط بحج أجنبي عنه. إنسان توفي في المشرق وله ورثة وله مال، له صديق، صديقه قال أنا عازم أحج عن صديقي، يسقط الحج عن ذلك الذي مات بحج صديقه عنه. ولا نقول لا لازم أن يكون أحد الورثة ولازم أن يكون من المال، لأن الحج باقي في ذمته، أمانة عليه، أمانة هو مسؤول عنها، فجاء هذا الصديق وناب عنه، فيسقط بحج أجنبي عنه. نعم. ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه. وش معنى العبارة هذه؟ ما معنى العبارة هذه؟ أنا مثلت المثال الأول، قلت إنسانا توفي اسمه محمد وعنده مال كثير وأولاد، أراد أحدهم أن يحج عنه من ماله وله صديق، فقال الصديق لا أنا سأحج عن أبيك، فقام الصديق وحج عن ذلك الذي قد مات. هل يصح هذا أم لا؟ يصح. طيب، قال هنا لا عن حي بلا إذنه، ما معنى العبارة هذه؟ نعم، يحج على الحي ما دام على. أحسن. الرجل الذي قلنا إنه حج عنه وقد مات، حج عنه صديقه أجزع ذلك. الرجل الآن مسألة أخرى، حي ولم يحج ولديه مال واستطاعة، جاء أحد أصدقائه فسافر ليحج عنه وذهب وحج عنه، أيجزئ هذا؟ أيجزئ هذا؟ لا، لأنه على قيد الحياة، فلا بد أن يكون أن يذهب بنفسه وإن ثبت أنه غير قادر.